سألك هل هناك صلاة كرم بعدها الذي يحملها يذكر الله بعدهم؟ سنة الصمت نحمل الجنازة سنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول يذكر الله وحيد الله هذه بدعناها. فإذا يساووا الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، الأمر عظيم. الجنائز يعني موعظة، اتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة. فالسنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال لها، سوف يأتي عليه ما جرى عليها، سوف ينقل كما نقل، سوف يموت كما مات. فكر في المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله عظيم. أما كون يقول اذكروا الله اشهدوا لهذا كذا وكذا، هذا ما لا. نعم.